مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات طيبات وأبكار مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله Yeah. كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الذين امرأة وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين فرعون ونجني من القوم الظالمين كانت من القانتين صدق الله العظيم.

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما بنينا على الأرض قد أفلح من زكاها صدق الله.